السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح الإمام مسلم لأبي عوانة السرايني رحمه الله، مجلد 12 الصفحة رقم 423، كتاب البيوع. قال رحمه الله: باب إباحة اللعن لآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وأنهم سواء. حدثنا الصغاني قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء. حدثنا الصغاني قال أخبرنا أبو خيثمة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر بثلاثة أحاديث قال فيها كلها أبو الزبير. حدثنا أحمد ابن مسعود أبو الحسن الخياط ببيت المقدس قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء. حدثنا موسى ابن سعيد الدنداني قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم بإسناده نحوه. حدثنا الصغاني قال حدثنا زهير وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة قال: ذكر شباك لإبراهيم فقال: سألنا علقمة عن ذلك، فحدث عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، قال: فقلت وشاهديه وكاتبه، قال: فقال: إنما نحدث بما سمعنا. حدثنا فضلك الرازي قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مثله سواء. باب الخبر الدال على إيجاب اجتناب ما اختلف فيه من البيوع واستعمال الاحتياط فيه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا النواب قال حدثنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلاما بصاع قمح فقال: بعه ثم اشتري به شعيرا. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمر أخبره بذلك فقال له معمر: لما فعلت؟ انطلق فرده ولا تأخذه إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، فكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل: فإنه ليس مثله. قال: فإني أخاف أن يضارع، يعني يشابه. حدثنا الصغاني قال حدثنا أصبع قال أخبرنا ابن وهب بإسناده مثله. حدثنا علي بن حرب الصغاني وعمار بن رجا وأبو أمية وأبو داود الحراني قالوا حدثنا علي بن عبيد قال حدثنا زكريا بن أبي زايد عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فأومأ النعمان بأصبعه إلى أذنيه يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه. زاد الصغاني وأبو داود وعمار قال: وسمعت يقول: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال بعضهم: بضعة إذا صحت صح الجسد. حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة قال حدثنا عامر قال: سمعت النعمان يقول: وأومأ النعمان بإصبعه إلى أذنه وذكر الحديث وقال فيه: ومن وقع في المشتبهات وقع في الحرام. حدثنا إدريس بن بكر وأبو داود الحراني وأبو مية قالوا حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين بينهما متشابهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه، من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كراع يرعى حول الحمى فيوشك أن يواقعه، وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه. وذكر الحديث. حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي وعمار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون عن الشعبي حاء وحدثنا علي بن حرب قال حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء عن ابن عون عن عامر حاء وحدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني قال حدثنا النضر ابن شميل قال أخبرنا ابن عون عن عامر عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبين ذلك أمور متشابهات. قال وربما قال مشتبهة. وسأضرب لكم في ذلك مثلا: إن الله حمى حمى، وإن حمى الله ما كره، وإنه من رعى حول الحمى يوشك أن يخالط الريبة، يوشك أن يجسر. الحمى هنا مثل الأرض المحمية، فمن يرعى قريبا منها فإن دوابه سوف تدخل إلى هذا المكان المحمي. كذلك فإن ويوشك أن يخالط الريبة، يوشك أن يجسر فيتجرأ على محارم الله إذا كان قريبا منها ويرعى حولها فيقع فيها. لذلك ينبغي الإنسان أن يبتعد وأن يضع بينه وبين الحرام شيئا من الحلال، يضع بينه وبين الحرام شيئا من الحلال، يعني حتى لو وقع يقع في الحلال، يتقي الوقوع والقرب من المحرم. نعم، لأن لو كان على حافة هذا المحرم مش كان يقع فيه. وحدثنا الحديث رقم 5900. وحدثنا سعدان بن يزيد قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا المعون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير، سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر نحوه. حدثنا الصهاني قال حدثنا الزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي حاول وحدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل ملك حمى، وإن حمى الله حلاله وحرامه، والمشتبهات بين ذلك كما أن راعيا لو رعى بجانب الحمى لم تلبث غنمه أن ترتع وسطه، فاجتنبوا في المشتبهات. حدثنا ابن أبي ميسرة قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو فروة حاول حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو فروة حاول حدثنا الصهاني قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان قال حفظنا حاء وحدثنا أبو فروة عن الشعبي عن النعمان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان أترك، ومن اجترى على ما شك فيه يوشك أن يواقع الحرام. إن لكل ملك حمى، وإن حمى الله في الأرض معاصيه. حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو فروة فحفظنا عنه سمع الشعبي يقول سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا علي بن عثمان النفيلي قال حدثنا سعيد بن عيسى بن تليد قال حدثنا المفضل قال حدثنا ابن عجلان عن الحارث بن يزيد العقلي وسعيد بن عبد الرحمن عن عامر الشعبي سمع النعمان بن بشير يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، جعل ذلك كان أشد استبراء لعرضه ودينه، ومن ارتعى في الحرام ومن أرتع في الحرام كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه، وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله في الأرض محارمه. ورواه قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن عن ابن عجلان مثله. حدثني الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا هارون بن موسى قال حدثنا أبو حمزة عن ابن عجلان عن عبد الله بن سعد عن الشعبي عن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا عباس الدوري وأحمد بن علي الخراز قال حدثنا شجاع بن أشرس قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله عن عامر الشعبي أنه سمع النعمان بن بشير بن سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس بحمص، وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات، فمن ترك ذلك فهو أسلم لدينه ولعرضه، ومن وقع فيهن فيوشك أن يقع في الحرام كالمرتع إلى جانب الحمى يوشك أن يقع فيه. حدثنا إسحاق بن سيار وإبراهيم بن الحسين قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا الليث بمثله. حدثنا أبو حاتم بن الرازي قال حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا أبي عن عيسى بن مسيب عن أبي الحر الأسد عن عامر الشعبي عن نعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وذكر الحديث. حدثنا أبو مية قال حدثنا معلب منصور حاون، وحدثنا فضلة الرازي قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وذكر الحديث وقال: وقال فيه: ومن وقع فيها يوشك أن يقع في الحرام. حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا أبو معشر وهو يوسف بن يزيد البراء قال حدثنا فضيل بن ميسرة العقيلي أبو معاذ عن أبي حريز عن الشعبي عن أن النعمان بن بشير رضي الله عنهما خطب بالكوفة فقال: إن الله قد أحل الحلال فبينه، وحرم الحرام فبينه، فمن ترك ما لا يشتبه ما لا يشتبه عليه توفر دينه ودمه. حدثنا سعدان ابن نصر البغدادي قال حدثنا عمر ابن شبيب المسلي قال حدثنا عمرو بن قيس الملاي عن عبد الملك ابن عمير عن النعمان بن بشير الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما شبهات، فمن تركها فمن تركهن كان أشد استبراء لعرضه ودينه، ومن أكلهن أوشك أن يركب الحمى كالمرتع إلى جنب الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه. حدثنا حمد بن عمارة قال حدثنا الحسن المشر قال حدثنا الزهير عن عبد الملك ابن عمير قال خطب النعمان بن بشير رضي الله عنه وقال حدثنا الشعبي فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل حلالا وحراما، وبين الحلال وبين الحرام، وبين ذلك مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، من تركهن وقد استبرأ لعرضه ودينه، من ركبهن أو شك أن يقع في الذي هو حرام. ثم ضرب لنا مثلا فقال: من يرتع إلى جانب حما يوشك أن يرتع فيه، ولكل ملك حما وحما الله محارمه. مناسبة الحديث لكتاب البيوع مهمة جدا وأكيدة، حيث أن كثير من أنواع المعاملات البيوع يكون فيها شيء من إما الربا أو الغرر أو الخداع أو غير ذلك، أو أكل المال بالباطل أو غير ذلك. لذلك مناسب جدا وضع هذا الحديث في كتاب البيوع، فالإنسان يستبرئ لدينه ويبتعد ما كان محرما أو ما كان فيه شبهة حتى لا يقع فيه، لا يقترب من ذلك، خاصة في البيوع والمعاملات الأمر فيها الله المستعان. والناس الآن في يعني في كل زمان وكل ما تأخر بهم الزمن أتوا من بالشيء من المعاملات والبيوع وطرق الاحتيال على الحرام، شيء يحار منه الفقهاء. نسأل الله عز وجل يجنبنا وإياكم المحرمات والمشتبهات. باب حظر كثرة الحلف في البيع ووجوب اجتنابه، فإنه يمحق الربح والبركة منه. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الحارثي وأبو البختري قال حدثنا أبو سامة قال أخبرني الوليد بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. ينفق يعني يمشي السلعة، يبيعها الإنسان، تنفق عندين تذهب، ويبيع كثيرا منها لكنه يمحق البركة. حدثنا يونس بن عبد العلاء قال أخبرني وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن سلمان الحجري قال حدثنا عن عقيل بن خالد عن سيد بن كعب بن مالك أنه سمع أبا قتادة يحدث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا يونس بن عبد العلاء قال حدثنا وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا حفص بن ميسر عن العلاء عن أبيها عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين الكاذبة منفقة أو منفقة للسلعة ممحقة للكسب. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بمثله، حدثنا يوسف قال حدثنا عمرو مرزوق قال حدثنا شعبة بإسناده بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يوسف قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بمثله. باب الخبر الناهي عن الاحتكار والكراهية فيه والدليل على أنه ليس على الحتم. حدثني محمد بن معاذ بن يوسف المروزي قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن المسيب أن معمر بن عبد الله بن نافع العدوي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ. فقيل لسعيد فأنت تحتكر، وقال سعيد ومعمر الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا وهب بن بقية حاون حدثنا أبو أمية قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن مسيب عن معمر ابن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ. قلت لسعيد بن مسيب فإنك تحتكر، قال ومعمر كان يحتكر. حدثنا أبو عبد الله الوراق قال حدثنا حبان قال حدثنا جعفر عن عمرو بن عون عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد مسيب بإسناده مثله. حدثني جنيد بن حكيم البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد الرقي قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن معبد بن نباتة الخشني عن نعيم المجمر عن ابن المسيب عن معمر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ. فقلت لمعمر وأنت تحتكر؟ فقال هو ذنب وأستغفر الله. حدثنا محمد بن علي الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن نباتة عن نعيم المجمر بإسناده مثله. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عجلان محمد بن عمرو ابن عطاء حدثه عن ابن المسيب عن معمر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ. فقيل لمعمر وأنت تحتكر؟ قال أستغفر الله. نعم، هنا المصنف يقول أن على الكراهة وليس على الحتم، ليس على التحريم، والله أعلم. باب بيان الخبر الدال على أن الرجل إذا اشترى عبدا أو شاة أو دابة ثم ظهر بها عيب أن له أن يردها ويحبس عليها التي في ملكه. بيان الخبر المبين أن خراجها له بالضمان، الدليل على أن الضمان هو الملك. يقول هنا يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا كان أو أمة أو ملكا، وذلك أن يشتريه فيستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب، يعثر منه عيب على قديم لم يطلعه البائع عليه لم يطلعه البائع عليه أو لم يعرفه، ولو رد العين المبيعة وأخذ الثمن ويكون للمشتري ما استغله. حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا النضر بن شمير قال حدثنا هشام حاون حدثنا يوسف قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصرات فله الخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء. وقال يوسف لقحة مصرة أو شاة. نعم، تقدم معنا بيان حكم التصرية ومعناه، وهو أن يشتري الشاة وتكون مصراة أي امتنع صاحبها عن حلبها يوما أو أكثر حتى يجتمع الحليب، فمن يشتريها يريد الحليب يظن أن هذا حليبها كل يوم وهو إنما جمع، فإذا أخذها فله 3 أيام، فإذا اختلف عليه وأصار الحليب قليلا فإنه يردها ومعها صاعا من طعام لا سمراء، لا سمراء ليست برا، بر غالي. وجاء في الأحاديث الأخرى ورد معها صاعا من تمر مقابل ما أخذ من الحليب، أما إن رضي فلا شيء، لا شيء عليه. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عوف عن ابن سيرين وخلاس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصراة أو لقيحة مصرة فهو بأحد النظرين بين أن يردها وإناء من طعام أو أخذها. حدثنا الدقيقي قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة محفلة فهو بالخيار ثلاثة فذكر مثل المحفلة هي المصرحة. حدثنا أبو داود السجزي قال سمعت قتيبة بن سعيد قال هو في كتابي بخطي عن جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبي قال حدثنا مسلم بن خالد بن زجي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا فحاكمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه. فقال الرجل يا رسول الله قد استعمل غلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. حدثنا أبو داود السجي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. حدثنا محمد بن علي الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق حان وحدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان الثوري عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف قال ابتعت عبدا كان بيني وبين شركائي فاقتويته فجاء بعض الشركاء فأغل علي غلة فخاصمني في نصيبه إلى قاضي بالمدينة يقال له هشام بن إسماعيل فأمر برد الغلة. قال فأتيت عروة بن الزبير فحدثته فقام معي إليه فقال عروة حدثتني عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان قال فرجع عن قضائه. وهذا لفظ عبد الرزاق. قال أبو عوان اختلف أهل العلم في صحة هذا الحديث وروي عن ثلاثة عن هشام بن عروة رواه جرير ومسلم ابن خالد ولعله عمر ابن علي. فأما مسلم فليس بالثبت كما ينبغي هذا مسلم بن خالد الزنجي كان ضعيفا فأما مسلم فليس بالثبت كما ينبغي وأما عمر بن علي فإنه كان يدلس ولعله أخذه عن مسلم بن خالد. وأما جرير فإن هذا الحديث ليس بمشهور عنه ولا نعلم كتبناه من غير حديث قتيبة ابن سعيد. باب الدليل على إباحة اقتضاء الدنانير من الدراهم دراهم من الدنانير واقتضاء التمر على رؤوس النخل من تمر مكيل معلوم المبلغ. حدثنا محمد بن عبد الحكم المصري قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه أخبره أن أباه رضي الله عنه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود استنظره جابر فأبى أن ينظره فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع إليه فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ تمر نخله بالذي له فأبى. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى فيها ثم قال يا جابر جد له فإن فيه الذي له فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا وفضلت له 17 وسقا. فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي فعل فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فأخبره بالذي وفاه وأخبره بالفضل الذي فضل له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر ذلك ابن الخطاب. فذهب جابر إلى عمر فأخبره فقال عمر لقد علمت حيث مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبارك الله فيها. حدثنا الصهاني قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا حسان ابن إبراهيم الكرماني عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان مولى لهم عن جابر بن عبد الله أنه كان على أبيه 30 وسقا من تمر لرجل يهودي فتوفي أبوه ولم يقضها فعرض على اليهود أن يأخذ ثمره بما له الذي له فأبى فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إلى اليهودي فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي فأبى فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط فقال جد له أو جز له أو فيه حقه فجد له فأوفاه حقه وفضل له 17 وسقا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك عمر بن الخطاب فأخبره بذلك فقال قد عرفت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن الله فيها. ذكر أحمد قال حدثنا إسحاق بن شاهين عن خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي نضر عن جابر بن عبد الله قال كان لرجل علي عجوة ولم يكن في نخلي وفاء ذلك فذكر الحديث. باب الإباحة لبائع الشيء بالنسيئة إن اشتراهن من المشتري رهنا وذكر الترجمة. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة وأعطاه درعا له رهنا. النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن اشترى طعام، جاء في بعض الروايات للشعير عليه الصلاة والسلام، واشتراه آجلا وأعطى درعه لليهودي رهن حتى يسدده ثم يأخذ الدرع. توفي النبي صلى الله عليه وسلم والدرع مرهون عند ذاك اليهودي. حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة ب30 صاعا من شعير عند يهودي. حدثنا السري بن يحيى قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان بإسناده مثله. حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم قال لا بأس بالذهب والكفيل في السلم. فقال رجل يا أبا عمران إن سعيد بن جبير قال ذاك الربا المضمون. فقال إبراهيم لم يقل شيئا، ربما ارتهن الرجل ثم وضع. حدث الأسود عن عائشة قالت رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند يهودي درعا وأخذ طعاما. حدثنا الصغاني وأبو مية قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد. رواه عبد الواحد عن الأعمش مثله. طيب ما هو الدرع؟ درع من حديد. ما هو الدرع من حديد؟ إيه هو يستعمل في الحرب لكن يلبس على أي شيء، يعني السيف يستعمل في الحرب، الرمح يستعمل في الحرب، درع اشتريه. يمسك باليد؟ لا. أو يوضع؟ لا، ليس له علاقة باليد أبدا. هنا الدرع على الجسم للحماية. هنا صحيح، ويلبس على يغطي الصدر والظهر. هنا يلبس على الجسم. هنا هذا. وجاء في الحديث أيضا بدل الأسباب النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين، يعني لبس درع وفوق درع آخر، يعني هذا يستدل به العلم على فعل الأسباب. هذا هو الدرع. بعض الناس يخلط بين الدرع وبين الترس. الترس الذي يمسك باليد يتصدى به ضربات السيف أو الرمح أو الترس. أحسنت، نعم، بارك الله فيك. باب بيان إباحة الاستسلاف في الحيوان. كلاهما درع. طيب ماشي. باب بيان إباحة الاستسلاف في الحيوان واستقراضه والسلم فيه والإباحة للمستسلف والمستقرض إعطاء المسلف والمقرض أجود مما يجب عليه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه وحدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من إبل الصدغة. البكر، نعم، الفتي من الإبل، والأنثى تسمى بكرة. قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكرة فطلبت فلم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، يعني عيا أفضل مما استدان النبي صلى الله عليه وسلم للرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. هذا لفظ ابن وهب. وحدثنا الشافعي قال فقلت يا رسول الله إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا بمثله. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس ابن قيس قال حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا بكرا من رجل فذكر نحوه. رواه مسلم عن أبي كريب عن خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع بنحوه. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال سمعت شعبة يحدث عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فجعل يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. يعني صاحب الحق له مقال من حقه أن يتكلم، لكن لا يحق له أن يظلم أو يعتدي، لكن هو يطالب بحقه. حتى جاء في بعض الروايات أنه قال إنكم يا بني عبد المطلب مطلون، يعني تماطلون ما تسددون مباشرة. فقال دعوه فإن لصاحب الحق ما قال. وقال لهم اشتروا له سنا فأعطوه إياه. فقالوا لا نجد له سنا إلا سنا أفضل من سنه. قال فاشتروا له فاعطوه فإن من خياركم أحسنكم قضاء. حدثنا يزيد بن سنان البصري قال حدثنا بشر بن عمر وحبان بن هلال وأبو الوليد واللفظ له قالوا حدثنا شعبة قال أخبرني سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة بميناء يحدث عن أبي هريرة أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث بمثله. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبة بإسناده مثله. فإن خير الناس أحسنهم قضاء. قال وكان له على النبي صلى الله عليه وسلم بكر. حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان الثوري حدثنا أبو العباس الرازي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا فقال أعطوه فلم يجد له إلا سنا فوق سنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه. قال الفريابي فكان الأعرابي فكأن الأعرابي أثنى. قال جميعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم أحسنكم قضاء. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو نعيم وعبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال أعطوه. قال أوفيتني أوفاك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. حدثنا سيد بن عاصم الأصبهاني قال حدثنا أبو سفيان صالح بن مهران وكان أحد الثقات. عن النعمان بن عبد السلام وكان عبد الرحمن المهدي يروي عنه ويعجب به عن مسعر والثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أتى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا له فقال اطلبوا فلم يجدوا إلا سنا فوق سنه فقال اعطوه فإن خياركم أحسنكم قضاء. رواه رجاء عن وكيع عن مسعر. حدثنا مطين أو مطين معروف أنه فتح قال حدثنا محمد عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال عن علي بن صالح عن سلمة ابن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء. باب بيان إباحة العبد بالعبدين يدا بيد والدليل على إجازته فيه من الحيوان يدا بيد ونسيها. حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أنه قال جاء فتى فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا حتى يسأل عبده. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين. حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يحيى بن حناد قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث بمثله. هنا أيضا قال والدليل على إجازته بالحيوان يدا بيد ونسيها، يجوز أن يبيع عبد عفوا يبيع حيوان بحيوانين، النهي جاء هناك في ستة أنواع. نعم، ونسيئه العليات حديث عبد الله بن عمر في النسيئة. أتوقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.